رمضان كريم، هو أكرم الشهور وضيف خير وكرم يفد إلينا كل عام، حاملا خيرات ولطائف تنتشر علينا. وها نحن من جديد في حلقة من حلقات برنامج تجليات رمضان، نتفيأ ونتظلل تحت أفنان وأغصان شجرة الأنس لنتعرف أكثر وأكثر على بركات هذا الشهر الكريم. من معاني الصوم الشكر لله تعالى على نعمه الجليلة والدقيقة، كصيام يوم عاشوراء الذي أمر به سيدنا نوح عليه السلام أتباعه بعدما نجاهم الله تعالى من الغرق في الطوفان، وكذلك صوم عاشوراء الذي أمر به سيدنا موسى عليه السلام أتباعه من بني إسرائيل المسلمين بعدما أنقذوا من بين يدي فرعون وجنوده الذين غرقوا في البحر. والشكر كلمة لها معان راقية نتعرف على بعضها من خلال مطالعتنا لبعض الكتب التي ألفها كبار المفسرين واللغويين. فيقول العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه معجم مفردات ألفاظ القرآن في شرح كلمة الشكر: الشكر تصور النعمة وإظهارها، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها، ويقال دابة شكور مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها، وقيل أصله من عين شكرى أي ممتلئة. فالشكر كما يقول الأصفهاني على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه. والشكر ثلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصور النعمة، وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. قال تعالى: عملوا آل داود شكرا. فقد قيل شكرا انتصب على التمييز، ومعناه عملوا ما تعملونه شكرا لله. وقال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ففيه تنبيه أن توفية شكر الله صعب، ولذلك ذكر الله تعالى في القرآن اثنين من أنبيائه بهذه الصفة، فقال في إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، وقال في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. وإذا وصف الله تعالى بالشكر في قوله إنه شكور حليم، فإنما يعنى به إنعامه على عباده وجزاؤه بما أقاموه من العبادة. وإذا التفتنا إلى كتاب لسان العرب لابن منظور فإنه يقول: الشكر عرفان الإحسان ونشره، وهو الشكور أيضا. قال ثعلب: الشكر لا يكون إلا عن يد، أي عن نعمة، والحمد يكون عن يد وعن غير يد، فهذا الفرق بينهما. والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل، يقال شكره وشكر له، يشكر شكرا وشكورا وشكرانا، ويقال رجل شكور كثير الشكر. وفي التنزيل العزيز إنه كان عبدا شكورا. وفي الحديث حين رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهد نفسه بالعبادة، فقيل له: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكور من صفات الله جل اسمه، فمعناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد الصالحة فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده معناه مغفرته لهم. ثم يقول ابن منظور: والشكر مثل الحمد، إلا أن الحمد أعم منه، فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه، ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. والشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه موليها. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، معناه لا يكون شكر من لم يشكر العبد على إحسانه إليه كاملا في شكر الله. ويقول ابن منظور كذلك: والشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. والشكران خلاف الكفران، ويقال: اشتكرت السماء وحفلت واغبرت، جد مطرها واشتد وقعها، ويقال: اشتكرت الرياح أي أتت بالمطر، وكذلك اشتد هبوبها. ومن تفاريع كلمة الشكر: شكير الإبل. صغارها: والشكير من الفرخ الزغب، يقال: شكرت الشجرة وأشكرت إذا خرج فيها الشيء. ومن عبارات العلماء في معنى الشكر: قال سهل بن عبد الله: هو الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وقال ذنون المصري: الشكر لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة، ولمن دونك بالإحسان والإفضال. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم الرمضاني الكريم من برنامج تجليات رمضان. نلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.